اهلا بحضراتكم وفقره يوما ما. وقبل ما ارحب بضيف الفقره الدائم الاستاذ محمد الهامي، خليني اقول لكم انه الرسائل انهالت عليا من كل صوب وحدب، ان في الفكره دي بتاعت الناس اللي بتتطلق وتتجوز عرفي عشان ياخدوا المعاش، سواء معاش جوزها اللي مات في جوازه جديده يعني، او معاش ابوها. رسائل فظيعه جدا من كل حته، من كل حته. ده دي ظاهره عندنا، ده في محامين شغالين على الحكايه دي، ده كذا ده كذا، وكله قاعد يقول لي انه الجواز مش حرام. لا، في الحاله دي مش حرام، مش انما الحرام الفلوس. انا مش علاقه بالجانب الفقهي، ما اقصدش، ما اعرفش، انا ليه علاقه ان القصه انا سمعتها وقلتها، وانا بسمعتها من شخص اثق فيه جدا يعني. فالناس كلها بعتت لي تقول لي لا ده عندنا كتير جدا، واللي في المحله، واللي مش عارف فين، واللي واضح ان دي بقت ظاهره. حرام بقى حلال، ده موضوع ما يخصنيش، انا هفتي ومالك في المدينه. خلوني ارحب بالاستاذ محمد الهامي، الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه. حلو مبدئيا الدخله دي حلوه. ايوه كده، بص والضحكه بصوت عالي وانا بضحك يعني. الدخله دي كويسه. طيب كويس، نسيبنا بقى من الرده والحاجات دي ونقعد كده نتكلم في الجواز والطلاق. والله تصدق حاجه عجيبه جدا، حد بيحكي لي حكايه ان الست اتطلقت، سوري، اتطلقت من جوزها. نعم. عشان تاخد معاش ابوها صول في الجيش، عشان وتجوز جوز عرفي تاني عشان يعرف يعيشوا. فاكتشفت ان دي ظاهره. صحيح، بتوصل يعني اي حد من المشايخ يعني او طلبه العلم هتلاقيهم الفتاوى دي كتير جدا عندهم. انا شخصيا يعني رغم ان انا مش محسوب على الفقهاء يعني او المشايخ، لكن ناس كتير جدا بتبعت لي ده. تقول لك ايه بقى؟ وبحولها على المشايخ نفس الفكره دي، انه في الحاله دي، في حاله يعني، هل ينفع ان الطلاق يبقى رسمي والجواز عرفي؟ هي متجوزة والناس كلها عارفين يعني الجواز مكتمل يعني التوثيق أصلا مش من أركان الجواز، الجواز مكتمل أركانه الشرعية بالإجابة والقبول والإشهار طبعا. فهو حيث أن الجواز مكتمل أركانه الشرعية، فهي محتاجة مثلا معاش الوالد أو محتاجة معاش جوزها المتوفي قبل كده، فهل يجوز ولا لا يجوز؟ فأنت بتقول شقة ولا لا؟ أنا ما بقولش ولا، أنا ببعت الفتاوى دي لبعض يعني مشايخنا والناس اللي أثق فيهم في الفتوى. ما فكرتش تسأل بقى الحركة دي أو الموقف؟ والله أغلب الإجابات أنه حلال. والله حتى الفلوس حلال. يعني الجواز حلال، الفكرة طبعا الجواز ده حلال، دي ما فيهاش كلام. طيب لا، الفلوس حلال يعني برد. إنك تعمل كده علشان تاخد الفلوس ده حلال، دي أغلب الإجابات اللي جاتني. أنا حتى لا أتذكر الآن حد من المشايخ سألته وقال لي حرام، يعني أنا لا أتذكر هذا. يعني الفلوس يعني كل اللي يعني كل اللي بيقول اما جائز اما مقبول، واحد يقول طيب غيره اولى، يعني عارف انت الاجابات إيه اللي طيب غيره اولى دي، يعني ما يعملش كده الا لما يبقى مضطر. تمام، مضطر يعني دي ما هو برضه مش عايز يفتح سكه ايه ان الجواز والطلاق يبقى لعبه بدون توثيق، يعني مش عايز يفتح الباب ده. يعني مش عايز يفتح باب انه ايه نتلاعب بقى بمساله الجواز والطلاق. فهو عايز يقول انه دي مثلا جازت للضروره او جازت للاضطرار، وبعضهم يجوزها مطلقا. لكن هي ظاهره في الامر. طبعا ظاهره، اي حد انت مثلا تستضيف الدكتور جمال عبد الستار، خلاص اساله هتلاقي الرساله دي مثلا وصلت له مش اقل من 100 مره على الاقل يعني. مش ممكن تبقى اقل من 100 مره يعني. السؤال ده احد الاسئله المتكرره اللي بتوصلني. وتوصلك انت وانت بتوصلني انا، علشان بس اللحيه والبتاع يعني. ربنا يكرمك. لا خلينا نسالك احنا على، كنا لينا سؤال في الحلقه السابقه، انت افدتني دلوقتي، انا مشكورك جدا يعني. الله يكرمك. لكن وكمان افدتني في حكايه الشرع، لان انا ماليش علاقه بالشرع. هو بالمناسبه المساله دي في الفقه اسمها مساله الظفر بالحق. يعني ايه الظفر بالحق؟ المساله البسيطه كده، لو الاستاذ محمد خد مني الموبايل ده مثلا، يعني خده غصبا كده، او انا اديته له يستعمله يومين وراح هو اخده مني. ثم انا ما عنديش بينه ارفعها للقاضي عليه، هل يجوز لي ان انا اسرق منه الموبايل ده تاني بتاعي او ما يشابهه، يعني الموبايل بتاعه مثلا او ثمنه، هل يجوز ده؟ هل يجوز؟ عايز اقول لك الاحناف والمالكيه والشافعيه والظاهريه على انه يجوز، الحنابلة بس على أنه لا يجوز. يعني الأحناف، أنا بقول لك هو جمهور العلماء، حتى إن الشافعي بيقول أكثر من أخذت عنهم العلم يجيزون الظفر بالحق، وفي هذا يستدلون بحديث هند رضي الله عنها لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي، أفآخذ من ماله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي منه ما يكفيك وولدك بالمعروف. بالمعروف. بالمعروف يعني ما يكفيك يا ولدك، يعني ايه يعني مثلا انت خدت مني الموبايل ما خدتش منك العربيه، تمام؟ بس بالمعروف دي قدر الحق يعني. اه بالمعروف يعني بالاتفاق. بالمعروف لا لا لا مش بالاتفاق، ما هو هي بتقول ان هو رجل شحيح لا ينفق علي لا يعطيني ما يكفيني وولدي. آه. انا اخذ من وراه من فلوسه، فهو بيقول لها خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، يعني ايه لا تسرفي في المال اللي انت مش واخداه بدون اذنه يعني. معلش يا حاج محمد، المساله دي اسمها مساله الظفر بالحق. يعني واحده خدت الحله من واحده تانية ومش عايزه تديها الحله بقى لها اسبوعين، تيجي هي خلت بنتها كده نسيت طبق، تيجي واخده الطبق من وراها وتضرب الست البنت. اما انا بقول لك اهو، بقول لك هذه المساله مساله الظفر بالحق يجيزها جماهير العلماء الى الحنابله. على مسؤوليتك انت الكلام ده؟ طب كتب الفقه كده يعني، مش انا يعني، افتح مثلا الموسوعه الفقهيه الكويتيه، افتح الموسوعات الكبرى هتلاقي مساله الظفر بالحق. طيب دي مساله فيما بين الناس وبين بعضهم البعض، كويس؟ كويس. مساله بقى اذا كان له حق في بيت المال ومنع منه، المذاهب الأربعة تجيز أن يأخذ من بيت المال. يسرق. يا نعم، بغير رضا السلطان. يسرق. لأنه بيت المال بالأصل هو مال المسلمين، هو من حقه، إذا له حق في بيت المال ومنعه، يعني لم يعطه إما ظلما وإما غفلة من الأمير أو السلطان، فله أن يأخذ من بيت المال. أنا بقول لك شوف أنت بتدهشني. لا يعني إحنا لو ممكن لو نشرع السرقة. إحنا لو تتبعنا، لا هو منظومة الفقه الإسلامي منظومة دائما تجعل الناس أقوى من السلطة وفوق السلطة، وتجعل الحق أخذ الحق مقدما على هذه الاعتبارات التنظيمية. يعني الأصل إن الحق هو المقدم عموما. انا بس بدي لك فكره عن المساله دي، لكن انت هتناقشها، انت علبت الدنيا عندي. انت انا دلوقتي عمال افكر، تبقى تصديق مثلا دكتور عطيه. طب وحياتك يا علي، فكرني لما يجي الدكتور جمال عبد الستار نبقى نفتح مع الموضوع ده. اه الدكتور جمال، جماعه الفقهاء اللي موجودين. بس هنسجل لك الحوار ده، الجزء ده من الحوار. انا يعني انا انهيت بحثا في هذه المساله قبل اسبوعين يعني. اه فلو علشان كده حتى لا يعني كان مشروع بعمله كده في النظام السياسي الإسلامي واختلافه عن النظام القانوني المعاصر، فكانت دي أحد العلامات البارزة إنه النظام السياسي الإسلامي نظام يقدم الحق يقصد للمعاني، لكن النظام القانوني المعاصر يقدم الأشكال والتنظيمات والترتيبات. بس في جزء هنا يا أستاذ محمد، ما مش عايز أفتح الموضوع ده. لا لا معلش مش هفتح الموضوع، بس معلش مش هنسيبه مفتوح كده، بس إن شاء الله يوم الأربعاء نناقش. لا أنا بدي لك فكرة وقلت لك هات الفقهاء. لا أنا في جزء عندي. طب ما هي دي هتبقى تاخد على وجهات النظر. اللي هي إيه؟ يعني أنا هتصور الحق من وجهة نظري مش من وجهة نظر القانون. لا أنا أنا دلوقتي بتكلم في معاملة مع الله، تمام؟ أنا بقول المسلم دلوقتي الأصل إن النزاعات دي بتحل أمام القضاء، ده الأصل، لكن أنا بقول المسلم الذي له حق ظاهر وهو مش قادر ياخده، يجوز له أن يظفر به ياخده ولا لا؟ أنا بقول المعاملة دي معاملة أمام الله. بس الحكاية يا حاج محمد مش أبيض وأسود، يعني مثلا افرض إن أنا وأنت اشتركنا في الموبايل واختلفنا عليه مثلا، دخل ما هو طالما دخل النزاع في الامر، هذا يعني هذا الامر الذي ايه اتى به الحنابله، يعني الحنابله اللي هم منعوا الظفر بالحق كانت لهم بعض هذه الاحتياطات، قالوا مثلا ان هو اذا كان ظفره بالحق يؤدي الى سمعته تسوء، يعني خلاص انا خدت الموبايل بتاعي فاتعرف ان انا حرام وتقال ان انا سارق. طبعا في النظام الإسلامي وفي السياق الإسلامي السارق ده بيبقى فاسق وترد شهادته، يعني في شوية أضرار ولا يزوج من كفء وبتاع، فقالوا إن الظفر بالحق ده إذا كان يؤدي إلى مفسدة أعظم، أو إذا كان يؤدي إلى تهمة بالسرقة وبالفسق فلا يأخذ منه. فهي المسألة وطبعا منعوه في الحدود، يعني ما حدش يبقى مثلا له حق في حد ويأخذ بالحد، لا هذه الأمور ترفع للأمير أو السلطان أو القاضي، تمام؟ لكن أنا بقول عموم المذاهب، عموم المذاهب فيما كان له حق، أنا قلت لك هو الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، وحتى الأحناف كان لهم تفريق مثلا. الأحناف كانوا بيقولوا إن أنت يجوز أن تظفر بالحق إذا كان من جنسه، يعني أنت خدت مني الموبايل ده فأنا أخذ منك الموبايل. طب افرض ما لقيتش الموبايل ولقيت فلوس، لا ما تاخدش، ده تفريق الأحناف. لكن متأخري الأحناف قالوا إنه يعني قالوا إن الفتوى جارية على أن تأخذ من جنسه ومن غير جنسه، لأنه النفوس يعني كثر فساد الزمم، وأنت قد لا تجد نفس جنس الحق الذي أخذ منك. بس ده كلام خطير جدا. نعم هو كلام خطير، أو إحنا مستغربينه لأن إحنا بعدنا عن لا بس عن إحنا حاج محمد البشر أنت عارفهم أكتر مني، إحنا أنت ما تعرفش توقف في خلاف بين الاثنين مين اللي معاه الحق. ده مش موطن خلاف، يعني القاضي إذا جه في الآخر حقق في القضية واتضح إن أنا ماليش بينة إن أنت خدت مني الموبايل ورحت أنا واخده منك، أنا هتسجن. أنا بقول النزاع ده مش نزاع قضائي، النزاع دي معاملة مش معاملة قضائية. أصلا لم نلجأ إلى المسألة الظفر بالحق لو كانت كل الحقوق يمكن أن تؤخذ بالقضاء. يعني لو كانت دي متوفرة ما كناش هنلجأ لإيدينا. المسألة يعني في حالة إذا أنت مش قادر تثبت حقك ده أمام القاضي، أو إن اللي أخذ البتاع ده هو الظالم نفسه. تنط من الشباك وتخترق حرمة بيت تاني عشان تاخد الحق. والله هذا قاله الشافعية، هو قاله العز بن عبد السلام. نعم العز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام قال و نعم العز بن عبد السلام، وإن لم تخن الذاكرة فالعز بن عبد السلام، والقرافي أيضا، إنه طالما أجيز التوصل للحق أجيز، يعني طالما أجيز الحق أجيز ما يوصل إليه. يعني بعض علماء الشافعية أجازوا نعم كسر الجدار، كسر الباب ونقب الجدار للوصول إلى الحق. يا خبر أبيض. نعم ما أنا بقول لك الفقه الإسلامي النظام السياسي الإسلامي يعلي من قدر إن الحق يؤخذ وألا يبيت في الدنيا مظلوم. الأصل إن المظلوم هو اللي مش قادر ياخد حقه ومش قادر يقيم بينة عليه. على كل حال يا علي بعد إذنك الفقرة دي تبقى تعيدها مرة تانية قدام الشيخ جمال عبد الستار، لأن أنا مش أهل القصة دي أصلا. ده أنا قاعد أسمع والله كأني لقيت لك فرصة تبقى اتجاه معاكس دلوقتي. لا والله العظيم أنا قاعد أسمعك كأني أسلمت أول امبارح. والله بالظبط كأني لسه أعلنت الشهادة. إحنا علشان نشأنا في الدولة القانونية العلمانية المعاصرة وبقت دي بتشكل ثقافتنا ورؤانا، فمش مستوعبين يعني الأنظمة النظام الإسلامي السياسي الثوري. طيب أنا تحقيقا لكلام الأستاذ محمد الهامي بعت لي صديق محامي محترم بيرد على الأستاذ محمد الهامي وبيقول لي، وهو محامي عتيد يعني مش بتكلم على محامي قرايه نجيب سويس مش تحت السلم، محامي بيقول لا تندهش علينا فإن محكمة النقض أجازت للمتهم البريء أن يسرق دليل براءته. يا جماعة اللي بعت لي التأييد لرأي الأستاذ محمد هو واحد من محامين مصر يعني الكبار. لا لا لا بس هو مش يعني هذه خطوة متقدمة بس مش نفس اللي أنا بقوله. أي هو بيقول لك أجاز أن يسرق دليل براءته. أي أنا بقول لك يجوز له الظفر بالحق. ما هو مش قصده، هو مش بيتكلم على ده. أيوه هو بيتكلم على ما هو إذا كان حقه ودليل براءته. لا يعني هو هنا برضه رابطها بسقف القضاء ورفع الامر للقاضي، انا بقول لك اللي انا بقوله ده متجاوز النظام القضائي اصلا. هو عايز يقول يعني ما تندهش اذا كانت محكمه النقد. نعم. فان لا تندهش فان محكمه النقد اجازت للمتهم البريء ان يسرق دليل براءته. ده انا ما كنتش عايش بقى يا جماعه، انا ما حدش بيقول لي ليه يا اخوانا. لا والله الاعداد فين؟ انا اطلع لا والله اول مره اسمع الكلام ده بصراحه. سواء من الأستاذ المحامي أو من حضرتك. أنا شخصيا يعني مسائل كتير قبل ما نبحثها بنبقى مندهشين من الرأي الإسلامي فيها. أنا بقول لك لأنه الحقيقة إحنا في خلال 200 سنة اللي فاتوا وفي ظل الدولة العلمانية المعاصرة ونظامها القانوني المعاصر كتير من الأحكام الإسلامية التي تناقض هذا النظام المعاصر مش معروفة أصله. مين هيقولها؟ مش هيقولها إلا واحد شجاع وجريء. وعامة الشجاع والجريء لا يتاح له منبر إعلامي في بلادنا. طيب يعني هو الفكرة في الفقه إعلاء الحق. إعلاء الحق نعم. وحاجة تانية أنت قلتها دلوقتي، أنا بقول لك بغض مش النظام القانوني المعاصر اللي هو بيعلي الشكليات مثلا، يعلي الإجراءات والترتيبات. يعني عادي جدا ممكن قضية مخدرات ثابتة بكل التفاصيل لكن علشان في خطأ في إجراء إلقاء القبض تقع القضية. فالمدرسة دي مدرسة إجراءات. ومثلا في مبحث حلو جدا جدا، مبحث كتبه القانون الإيطالي دافيد دي سانتيلانا ونشره في كتاب تراث الإسلام، كتاب ألفه مجموعة من المستشرقين بإشراف توماس أرنولد، كان بيقارن فيه بين النظام القانوني الإسلامي الشريعة يعني وبين النظام القانون الأوروبي الروماني. والمبحث ده من أهم وأخطر المباحث اللي أنا قريتها في حياتي. لأن درجة هو في الآخر بيقول إن الشريعة الإسلامية ساهمت في ترقية مفاهيمنا العصرية، وإن الفرق اللي بينها وبين القانون الروماني يستحيل إن دي تكون مقتبسة من ده، وإن الشريعة بتتجه للجوهر والمعاني، لكن القانون الروماني بيتجه للإجراءات والمباني والأشكال. وأنا بقول لك، هو واحد أجنبي إيطالي تخصص في الفقه المالكي وما أسلمش، وكتب هذا النظام القانوني، كتب هذا المبحث القانوني، ارجعوا له في كتاب تراث الإسلام بإشراف توماس أرنولد، مبحث اسمه الشريعة والقانون، دافيد دي سانتيلانو. ده موضوع كبير ومحتاج استوديو تحليلي كبير زي استوديو تحليلي بتاع الأهلي والزمالك اللي فات، لكن أوعدكم إن احنا نفتح معاه حلقة نقاش مع الأستاذ، يعني بعد الأستاذ الهامي بعد مالك، كأن لك أنا مش دعوة بالفقه. والله لا، ماليش دعوة بالفقه. ماليش دعوة بالفقه برضه والله. انت رايح تديني مكتبة كلها كتب دين؟ أدور على كتاب أنا أعرفه. ليه بس؟ المكتبة فيها مش عارف كام ألف كتاب. على كل حال، خلينا في حلقة في الموضوع، الوقت هيعدي مننا. انت تطلع فاصل بقى عشان نعمل ريفرش قبل طيب نطلع فاصل يا علي عشان إيه، نرتاح من الفقه ونرجع تاني. اهلا بكم. وقبل ما ارحب مره تانية بالاستاذ محمد الهامي، هسال علي المخرج، هل ممكن نطلع فاصل تاني بعد دي يعني دلوقتي؟ لان انا في سؤال لازم اساله الاستاذ محمد الهامي خاص بالفقه برضو. حد بيسال حضرتك بيقول لك، هل التهرب الضريبي والجمارك الجزافيه يدخل ضمن الظفر بالحق؟ والسؤال مهم جدا وما رضيتش اسيبه. انت بقى انت كده تهرب. السؤال مهم بصراحه، السؤال مهم، ما تنكرش انه مهم. عايز تنكر ممكن ما نجاوبوش. لا لا، مش عايز يعني، مش قصة. المشكلة مش عندنا، المشكلة عندك انت وعند القناة. يعني انا بالنسبة لي الموضوع بسيط بسيط. هو اولا زي ما قلت كده، هو فرض الضرائب من الكبائر في الاسلام. انا قلت الكلام ده الحلقة اللي فاتت، ده على مشيتك انت. اي نعم، فرض الضرائب هو من الكبائر في الاسلام، وهذا يسمى في الاسلام المكس. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة توبة الغامدية التي زنت ورجمها قال: لا تسبوها فانها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ففرض الضرائب من الكبائر في الإسلام، وأصل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يدخل الجنة صاحب مكس. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. والحق المفروض في الإسلام هو حق الزكاة بأنواعها المختلفة، لكن هذا هو الحق المفروض على المسلم. طيب، إمتى العلماء أجازوا الضرائب، أن تؤخذ ضرائب؟ إذا فرغ بيت المال، فرغ بيت المال وفي نازلة على المسلمين محتاجة فلوس، وأن يؤخذ من الأغنياء أولا، ساعتها نوصل للفقراء ونفرض عليهم الضرائب. ده دي الحالة التي أجاز فيها بعضهم، وبعضهم لا يجيز. ويعني حتى من المعاصرين، أنا عايز أقول لك، إلى سنة 2004 هيئة كبار العلماء في السعودية بفتوى ابن باز لا تجيز أخذ الجمارك على البضائع. هيئة كبار العلماء في فتاواها الرسمية في السعودية إلى سنة 2004 على الأقل، هذا الذي رأيته. إذا كان حصل حاجة بعد كده فأنا ما شفتهاش. يعني 2004 أنا متأكد أن الفتاوى كانت تصدر بعدم جواز أخذ الجمارك على البضائع، وأن هذا من المكس. طيب، على كل حال، بس خلينا عشان الحكاية دي هتاخد وقت البرنامج. بس خلينا أقول لك، يعني بعض الناس بيقولوا ان دي ممكن تكون اراء قديمه، لانه الدوله بتقدم لك خدمات دلوقتي، وبتقدم لك مدارس، وبتقدم لك صحه وطرق وحاجات، وبالتالي من حق الدوله تاخد ضرائب. يعني ده رايي يعني، بس مش رايي انا، قصدي ده رايي بيتقال. طيب، ما هي احنا انت دلوقتي بتسال عن حكم ده في الاسلام، تمام؟ أي. الاسلام بيقول ان الدوله تجمع الزكاه وتجمع الخراج والعشور وطبعا من أهل الذمة يبقى فيه جزية، فهذه موارد الدولة المالية. إذا الدولة بقى سايبة كل ده اللي هو شرعي ورايحة الغير الشرعي ثم تفرضه على الفقير كالغني، هذا هو، هذا الكلام غير شرعي. الرأي ده على مسؤولية الأستاذ محمد إلهامي. طب وانت على مسؤولية الأستاذ محمد إلهامي ماشي موافق يعني، بس أنا بقول لك إيه؟ لا انت يعني بسألنا الأستاذ إلهامي، عايز أقول لك إيه، ما تقولش على مسؤولية الأستاذ محمد إلهامي بس، قول وبكرة هنجيب الجماعة الفقهاء ونسألهم نفس السؤال، إذا هم قالوا كلام مختلف خلاص. وبكرة لما يبقى معنا الأستاذ الدكتور جمال عبد الستار هنعرض عليه الحاجات دي، لأنه أنا مش أهل ليها خالص. طيب تمام، معلش علي، فاصل كمان. جاي لك بمد ايدي عشان تقومي، ياللي انت اسمك بين وريدي وبين همومي، بحلم افتح الاقي ليلك جراح وعدى، والزرع اللي ظهر في مصر بكره كان اصله طالع في مصر النار. اهلا بكم في الجزء الاخير من حلقه اللادي، وهو بعنوان يوما ما، وضفنا فيه الاستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه. اكرر تحيه مره تانية او ثالثه يعني، وخلينا نشوف كنا وقفنا الحلقه بتاع الاسبوع اللي قبل اللي فات مع الاستاذ الهامي عن ايه. وبعض المستشرقين اخذوا على المسلمين انهم قتلوا بشكل فظيع جدا وشردوا، وعشان كده بقول لك لازم نتوقف قدامها شويه. طيب خلينا نتوقف. طب بس انا عندي سؤال اخير قبل ما نقفل المعركه دي، لماذا ركز العرب على العامل المادي دون العامل الفكري؟ يعني لماذا لم يتجه العرب الى مثلا استنساخ القران، الى انهم يعملوا قران تاني؟ يعني الحاله الفكريه، يعني كان ما يهم العرب هو الحاله الماديه، النقود، الزكاه. لا، هؤلاء القسم الذين منعوا الزكاه، بينما القسم المتنبئين دول عملوا حاله فكريه. يعني طليحه بن خويلد الاسدي الف قرانا وقال هذا قران، بس انا عايز اوصل لدي. ومسيلمه يعني كانت حروب الرده ليست فقط حروب للمال، ولكنها كانت حروب ايضا فكريه. نعم، لانه اي حد صاحب مشروع، ما هو دلوقتي انا قلت لك راوا ان النبوه توصل إلى هذا النجاح، يلا نعمل إيه؟ نعمل نفسنا أنبياء ونؤلف قرآنا ونجمع الأحلاف. طيب يعني هنركز في الحلقة الجاية مش بس حوالين الحروب على النقود أو على المادة، ولكن أيضا الحالة العقلية. نعم. اللي وصلت أو اللي كانت جزء من الرد. إن شاء الله. بشكرك جدا يا أستاذ محمد. خليني أقول لحضراتكم إن أنا للأسف يعني الوقت قصير، بس الأستاذ محمد عشان ندي المعركة. أستاذ محمد، ده اللي كنا وصلنا له الأسبوع اللي قبل اللي فات، كنا بنتكلم على أن الحروب لم تكن فقط على المال، ولكن أيضا كانت هناك حروب عقلية أو حروب فكرية. ممكن عند الوقت عندك وقت تواصل شرح ما هي أوجه الحروب الفكرية اللي تمت على الإسلام بعد وفاة الرسول؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا كنا تقريبا يعني اتكلمنا عن بتوع الناس اللي منعوا الزكاة، وده حتى الرابط اللي بين المسائل اللي فاتت وبين اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت النهاردة يعني. ثم مسألة المتنبئين احنا قلنا انه اصل الظاهرة دي ظاهرة انه طالما في حاجة اسمها نبوة ونجحت فخلينا ايه نعمل كمان نبوة تنجح. طيب كان من اظهر هؤلاء الناس سجاح التميمية، وهذه امرأة كاهنة، هي تميمية لكنها نشأت في بني تغلب وهم اخوالها. ثم مسيلمة الكذاب، وهذا في بني حنيفة، بني حنيفة اللي هي دلوقتي منطقة نجد. ثم الأسود العنسي، وهذا كان في اليمن. ثم طليحة الأسدي، وهذا كان في قبائل طي وغطفان، هذا كان قريبا من المدينة. وكذلك تنبأ رجل آخر اسمه اللقيط بن ذي التاج، مالك الأزدي، ذي التاج اللقيط بن مالك الأزدي، وهذا كان في عمان. احنا دلوقتي عندنا خمس حركات ايه؟ خمس حركات تنبؤ. اول حركة ظهرت بهذا كانت حركة الاسود العنسي في اليمن. والاسود العنسي سمى نفسه رحمن اليمامة. تمام؟ ولا يعرف عنه أنه ألف قرآنا، لكن هو يعني ضخامته الجسدية هو كان ضخما وكان شجاعا وقويا وشاعرا، وهذا ارتد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر عهد النبي بعدما عاد من حجة الوداع، ولما بدأ يظهر مرض النبي صلى الله عليه وسلم. مسيلمة ارتد أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل إلى النبي يقول: أما بعد، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد، فإني قد أشركت معك في الأمر، فلنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشا قوم يعتدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استقبل هذه الرسالة من الاثنين الحمقى قال: وأنتم ماذا تقولان؟ قالوا: نعم نشهد أنك رسول الله. طيب ما تقولون في مسيلمة؟ قالوا: نشهد أنه رسول الله. قال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. الرسل اللي هم اللي جايبين الرسالة يعني. نعم الرسل هم جايبين الرسالة دول. وبعدين أرسل من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. فالحالتين دول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رآهما في الرؤية، قال: إني رأيت في المنام أني ألبس سوارين من ذهب، ثم أوحي إلي في المنام أن أنفخ فيهما فنفختهما فطارا. قالوا: يا رسول الله، فما أولتها؟ قال: أولتها كذابين يخرجين من بعدي. فالكذابين دول أحدهما الأسود العنسي والتاني مسيلمة. الأسود العنسي أصلا كانت اليمن دخلت في الإسلام في ذلك الوقت، وكان واليها اسمه فيروز. فيروز هذا من الأبناء. مين هم الأبناء؟ اليمن في مرحلة سيف بن ذي يزن استعانوا، احنا قلنا ان اليمن كان المنطقة متنازع عليها بين الفرس وبين الروم. الروم دول كانوا ممثلوهم الأحباش، اللي هي الكنيسة الحبشية التابعة للكنيسة الرومانية. فعلشان كده مثلا أيام أبرهة الحبشي كانت الحبشة هي المسيطرة على اليمن، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت اليمن تابعة للفرس. طيب لما النبي، احنا قلنا مرة سابقة، النبي لما أرسل رسالة إلى كسرى، فكسرى بعث لعامله على اليمن أن يتقبض على هذا الرجل الذي أرسل له رسالة، فلما جاءه قال: إن الله قد قتل صاحبكما. أوحى الله إلى النبي إن كسرى قتل وإنه انقلب عليه ابنه. فهؤلاء لما عادوا إلى اليمن وسمعوا أسلموا. الجماعة الفرس دول تزوجوا من اليمنيات، من بنات اليمن، وصار نسلهم اسمهم الأبناء، يعني سمي النسل هم أبائهم فرس وأمهم عربيات يمنيات الأبناء، منهم فيروز هذا الذي كان واليا على اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم لمواجهة ردة الأسود العنسي أرسل إلى المسلمين ومن ثبتوا على إسلامهم في اليمن، وأمرهم بأن يجاهدوا الأسود العنسي، وأن إما يجاهدوه يعني قتال، وإما يغتالوه غيلة. وبالفعل كان الأسود العنسي تزوج امرأة فيروز اللي هي أصلا مسلمة، وهذه يعني احتالت عليه بحيلة حتى قتل في فراشه. نعم. لكن الحالة اللي عملها الأسود العنسي بعد ما خلاص بدأت تهدى، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انتشرت مرة أخرى على يد واحد من رجاله اسمه قيس بن عبد يغوث، اسمه يعني يلقب بالمكشوح. قيس ده يعني استعان بفلول الأسود العنسي، واستعان بواحد تاني ارتد في نجران اسمه عمرو بن معدي يكرب الزبيدي، والاثنين دول عملوا الحالة التي ظلت موجودة في اليمن. ده كده أول حالة. الحالة الثانية حالة مسيلمة الكذاب. ومسيلمة الكذاب ألف قرآنا، ويعني مشهورة يعني الحاجات الركيكة اللي الناس أكيد تسمعها. وكانت هذه أخطر مناطق الردة، باعتبار أنه هو في بني حنيفة، وبني حنيفة يعني هذا سهل خصب، وفيه أقوات وفيه أمطار وفيه زروع، وكلهم على قلب رجل واحد، إلا يعني فئات صغيرة من بني حنيفة بقيادة الصحابي ثمامة بن أسال وغيره. سجاح التميمية هذه أعلنت ردتها في تغلب. طليح الأسدي هذا أعلن ردته في دياره اللي هي منازل أسد، وهذه كانت شمال شرق المدينة. كانت خطة أبو بكر رضي الله عنه إن هو يبدأ بالأقرب فالأقرب، فكان الأقرب إليه هو طليح الأسدي، زي ما شفنا في الخريطة اللي كنا عرضناها الأسبوع اللي فات. نعم زي ما شفنا في الخريطة دي. فطليح الأسدي هزم سريعا أمام جيش خالد بن الوليد رضي الله عنه. المرحلة الثانية كانت سجاح التميمية جاءت من منازل تغلب اللي هي في الشمال نواحي العراق، ونزلت إلى ديار بني تميم اللي هم أصلا أهلها، لكن هي نشأت عند أخوالها. فتبعها رجل من بني تميم اللي هو اسمه مالك بن نويرة. مالك بن نويرة كان أحد يعني سيد بني يربوع، دي قبيلة كبيرة في تميم. ثم تحالفا معا وقاتلوا المسلمين الذين ثبتوا على إسلامهم وقتلوهم، وبعدين تصالحوا مع البقية منهم. ثم ذهبت بجيش مالك ده تغزو بني حنيفة مسيلمة، اللي هو مسيلمة كذا مسيلمة عرف يعني يلفها يمتص الصدمة ويستوعب الموقف ويتجوزه. اتجوزها لمدة 3 أيام كده، وبعضهم بتقول لمدة يعني لمدة أكبر من كده، لكن القصد لكن الفكرة أنه هو بذل لها نصف غلات اليمامة يعني، وكانت توفرها وكانت لنا خير وبتأتمان، فظل محتفظا بقوته يعني ما خدش معارك قبل إيه. هي طبعا شافت نصف غلات اليمامة، ويبدو أنه يعني كان ده أكبر مما تطمح إليه. فكأن فمن بعد اللحظة دي تختفي سجاح، يعني هتلاقيها رجعت تاني كده لتغلب، وما بنسمعش عنها. أنا ما سمعتش عنها حاجة بعد جوازها حتى من اسمه ايه ده، وما نسمعش عنها في أخبار الردة، ويعني أمورها تغلب لغاية لما تدور وراها كده تعرف أنها في رجعت إلى تغلب، ثم أسلمت وحسن إسلامها فيما بعد بقى. Yeah. لكن هي هي خدت نصف غلات اليمامة الثروة الرهيبة دي وقالت طب خلاص احنا ايه مش عايزين بقى قتال العرب، وحتى تخلت عن حليفها مالك بن نوير. فخالد بن الوليد انتهى من ردة طليحة الأسدي، ثم ذهب فأسر مالك بن نويرة وقومه من بني يربوع، ثم ذهب إلى بني حنيفة دي بقى. وهنا حصلت المعركة الأشهر والأخطر والأقوى في تاريخ حروب الردة، وهي معركة اليمامة، وتسمى أحيانا معركة عقرباء نسبة إلى المكان اللي هو إيه اللي هم كانوا فيه. طبعا نقدر نقول مثلا أن جيش المسلمين في ذلك الوقت، كان جيش المسلمين الذي قابل بني حنيفة كان 11,000، 11,000 منهم 2,500 من المهاجرين والأنصار، و8,500 اللي هم الباقيين من الأعراب الذين ثبتوا على إسلامهم في هذه الفترة كلها. طبعا أنت بتقاتل بني حنيفة في ديارهم، ده رقم واحد، ده عائق. الحاجة الثانية أنه القوة الضاربة للجيوش الإسلامية متوزعة في 11 جيش اللي احنا قلناهم. ثم احنا قلنا برضو الحلقة اللي فاتت أن سيدنا أبو بكر أرسل عكرمة ابن أبي جهل كمقدمة طالعة، وعكرمة تسرع قبل ما يصل له مدد شرحبيل ابن حسنة، فهزم المددان، يعني هزم عكرمة وبعدين هزم شرحبيل. فهنا كمان في قوة معنوية أكبر وفي رهبة من بني حنيفة حتى جاء جيش خالد بن الوليد. بداية المعركة، الأصل في المعارك في التاريخ الإسلامي إن الجيوش بتقسم كتائبها، الجيش المسلم تقسم كتائبه على القبائل، يعني القبائل بتقاتل في الكتائب بعيد بعض، يعني كتائب قبائل. نعم، كأن سيدنا خالد بن الوليد في هذه المعركة أراد أنه يغير النظام ده، فلم يقف على هذا النظام، يعني غير النظام ده فبقت الناس مختلطة. فلما بقت الناس مختلطة حصلت الجولة الأولى التي هزم فيها المسلمون أمام بني حنيفة، حتى وصلوا إلى خباء خالد بن الوليد، يعني مركز المعركة. مركز المعركة، يعني فضلوا يتراجعوا لحد ما وصل بني حنيفة. ونقدر نقول إنه اليوم الأول انتهى عند هذه اللحظة، نقدر نقول كده، يعني اليوم الأول انتهى والناس إيه. فسيدنا خالد بن الوليد أعاد النظام القبلي من جديد، قسم الجيش كتائب. فهنا بدأ يظهر العامل القبلي ويستفيد من التنافس القبلي، وإنه يعني لو حصل والكتيبة الفلانية انهزمت فنعرف إن بني فلان هم اللي انهزموا وبني فلان هم اللي انهزموا. فالناس خشية العار، طبعا العرب طبعًا. إنه يتقال إن هم اللي اتهزموا، فأصبح هذا إن الجميع تصابروا. وطبعا من المواقف المشهورة هنا إنه المهاجرين والأنصار بيكلموا مثلا سيدنا سالم مولى حذيفة. سيدنا سالم مولى حذيفة ده أحد السابقين إلى الإسلام وأحد حفاظ القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خذ القرآن عن أربعة: أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود، وسالم مولى حذيفة. فسالم هذا لما المهاجرون الأنصار قالوا له يعني يا سالم احرص ألا نؤتى من قبلك، قال بئس حامل القرآن أنا، يعني أنتوا إزاي أنا واحد حافظ القرآن وتخش من عندي، يعني تخش من عندي بئس حامل القرآن أنا. وطبعا ده من الأشياء التي ينبغي الناس اللي عندها علم وعندها فقه والناس الحفظة يعرفوا هذا المقام، إن المقام مش مقام تجويد وقراءات ومجرد إدراك للمعاني النظرية دون مواقف عملية. صحيح. الراجل كان بيقول بئس حامل القرآن أنا لو فررت. وكان شعار المسلمين في هذه المعركة يا أصحاب سورة البقرة، كانوا يذكرون أنفسهم بالحفاظ والذين حفظوا سورة البقرة. في حد حفظ سورة البقرة في 20 سنة تقريبا من الصحابة أو من وقتها؟ نعم. كانت صعبة يعني. صحيح. فكرة صعبة. في وبعدين الناس بتتفاوت، يعني بعض الروايات إن سيدنا خالد بن الوليد نفسه لم يكن يحفظ إلا قليلا من القرآن. بل وبعض الروايات تبالغ تقول إنه لم يحسن أن يقرأ إلا سورة أو سورتين. بعض الروايات بتبالغ بتقول كده، ويقول وكان ينظر القرآن ويقول شغلنا عنك الجهاد. لكن الموقف دلوقتي اللي احنا فيه إنه تاني يوم بدأ الموقف يتغير لصالح المسلمين مع وجود هذا التنافس. بدأ الموقف يتغير لصالح المسلمين لدرجة أنهم هزموا جيش بني حنيفة وألجأوهم إلى حصنهم، حصن كده يسمى الحديقة أو حديقة اعتبرها حصن. وهنا تحصن بنو حنيفة بالحصن ده. هنا بقى هتحصل أول عملية استشهادية في تاريخ الإسلام، أو أول عملية انغماسية في تاريخ الإسلام، وهي كان بطلها الصحابي سيدنا البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنه. سيدنا البراء بن مالك هو طبعا هو مش عارفين يعملوا إيه، خلاص الباب اتقفل والسور. فسيدنا البراء قال احملوني على يعني على الدروع، بمعناها كده احملوني على الدروع وأنزلوني من فوق السور قريبا من الباب وأفتح لكم الباب. تمام. وأفتح لكم الباب وفي لحظة غفلة من الغفلات طبعا. فكان الرد مباشرة تقتل نفسك، وانت لو نزلت وسطهم وأكيد الباب ده عليه حراسة، فيعني مش ممكن تنجو، يعني هذا يشبه الانتحار للوهلة الأولى يعني. فهو طبعا كان معتمد على عامل المفاجأة وقال ان هم لا يتوقعوا ان احنا ممكن نعمل كده. وبالفعل في لحظة من اللحظات التي ظنوا أنها أن أهل الحصن قد يكونوا غفلوا عن الباب، وبعملية سريعة كده رفعوه وألقوه من فوق السور، وأصيب سيدنا البراء بن مالك، وبعضهم يقول قطعت يده في الحرب اللي عملها مع الحراس دول حتى فتح الباب. طبعا لما فتح الباب دخل، نقدر نقول أنه كانت هذه النهاية. وساعتها ظهرت بطولات أخرى بقى، ظهرت بطولة وحشي بن حرب اللي هو قاتل بلعب. حمزة وحشي بن حرب كان يعني يراقب مسيلمة الكذاب، هو زي ما كان طالع في غزوة يراقب حمزة يراقب حمزة، هو كان طالع يراقب مسيلمة الكذاب حتى رأى منه فجوة، يعني لقى كده واقف بين جدارين في ثلمة، يعني جدار متهدم فهو واقف حتة كده بين جدارين، وقال ثائر الرأس كأنه أروق، يعني وصفه، وفضربه بحربته. بيقول ولاحظت وحشي، بيقول ولاحظت أن واحد من الأنصار برضه بيتابعه، وكان هذا الأنصاري هو سيدنا أبو دجانة سماك بن خرشة، وأيضا كان له موقف في غزوة أحد. على كل حال فالاثنين ضربوه في نفس اللحظة، يعني وحشة حربة وحشي بن حرب والأنصاري أجهز عليه بالسيف، فالاثنين في نفس اللحظة. وقتل في هذه المعركة الرجال بن عنفوة. مين الرجال بن عنفوة؟ نقدر نقول إن هو الرجل الثاني في بني حنيفة، وده كانت مشكلته أخطر من مشكلة مسيلمة. ليه بقى؟ لأن هذا الرجل ذهب إلى المدينة وأسلم وتعلم القرآن وعاد لبني حنيفة، فلما رآهم تبعوا مسيلمة ارتد وتبعهم. فكانت فتنة الناس به أشد من فتنتهم في. لكن في رأي أستاذ محمد، وإن كنت سمعت بعض العلماء المحترمين اللي منهم عبد الله رشدي، بس أنا هقول الرأي، يعني في رأي بيقول طب ليه ما سابهم، ليه قاتلهم سيدنا أبو بكر والآية الكريمة بتقول وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني إذا كان الكفر والإيمان، لا توجد ملة أو لا توجد دي أو لا يوجد دين يأمر من أو يطالب من يرتد عنه بالقتل. طبعا المعلومة غلط هنا ناقصة، لأن التوراة بتأمر اللي بيخرج عنها بالقتل. طيب ليه سيدنا أبو بكر ما طبقش الآية الكريمة؟ طيب طبعا السؤال ده هو أخطر سؤال في حروب الردة بشكل عام. ليه سيدنا أبو بكر ما سابهمش يرتدوا؟ اللي عايز يؤمن يؤمن، مش عايز يؤمن ما يؤمنش. الحقيقة في كذا مقدمة كده لازم تتقال. المقدمة الأولى إنه هذا السؤال، سؤال ليه ما سبناش اللي عايز يرتد يرتد، السؤال ده من أسئلة الواقع المعاصر. يعني ما حصلش انتقادات، يعني لا النصارى ولا اليهود عبر التاريخ الإسلامي جادلوا المسلمين به، إنما السؤال ده من إنتاج غلبة الإيه الحضارة المعاصرة، غلبة فكرة الليبرالية والحرية والكلام. فهمت يا سمحة. فدي ده رقم واحد ولا يجب أن احنا نكون منتبهين له. ولذلك العلماء قديما لا يخالفوا في حكم المرتد، العلماء قديما لا يخالفوا حكم المرتد. بعض الأصوات التي ظهرت حديثا والتي تقول أن الردة دي حرية شخصية، دي كلها حاجات حديثة من إنتاج الحضارة دي. كويس، ده رقم واحد. رقم اثنين، المشكلة هنا في مشكلة تصور بالأساس. والسؤال كالآتي، دلوقتي في عصرنا الحديث ده، لما بيحب مجموعة ينفصلوا عن الدولة بيحصل ايه؟ الدولة بيبقى لها حق ان تحاكمهم وتسحب منهم الجنسية او تتهمهم بالخيانة يعني، وبترجعهم بالحرب وبالجيش. حتى اخر حاجة مثلا اقليم الباسك اللي في اسبانيا ده، رغم انه عملوا استفتاء وكلهم قالوا ان احنا عايزين ننفصل، لا اوروبا ولا اسبانيا قبلت بمعنى الاستفتاء ولا حتى لو ولايه امريكيه دلوقتي قررت الخروج من الولايات الامريكيه هتبقى حرب ضروس. ليه بقى؟ لانه التصور المعاصر بيقول ان الدوله يجب ان تدافع عن تماسك المجتمع وعن الحفاظ على الحدود والا تسمح يعني التمزق والاستقلالات. الدوله الاسلاميه والفكره الاسلاميه مش كده. الدولة الإسلامية قائمة على فكرة الدين. الدولة الإسلامية قائمة على فكرة الدين. تمام. يعني مثلا أنا برضو خليني أضرب مثال يقرب الصور. دلوقتي إحنا في تركيا مثلا، خلاص إحنا في تركيا، لو طلع قانون بكرة بيقول إن كل الأتراك هيتعالجوا مجانا، إحنا كلاجئين أو كأجانب في تركيا هنعترض على القانون ده؟ لا ليه؟ لأنه مصناش. طيب لو الأتراك بقى طلعوا قانون إن كل المسلمين هيتعالجوا مجانا، ساعتها إيه اللي هيحصل في الدنيا؟ يبقى لنا حق، إحنا مسلمين، أو يبقى لنا حق، وهتلاقي الدنيا كلها قالت إيه ده وإيه التفريق اللي بين المواطنين. أصل الدولة الحديثة المعاصرة دي مبنية على قاعدة العرق أو الأرض. كويس، هي دي وجهة نظرها. كل اللي من العرق ده أو اللي ولد على هذه الأرض مواطن، اللي جاي من بره ده مش مواطن. الدولة الإسلامية مبنية على الدين، الأصل هو الإسلام، فكل مسلم. يعني عايز أقولك إيه، الإنسان هو اللي بيختار جنسية الدولة يعني الإسلامية. يعني لو هندي مسلم يبقى له، عراقي مسلم يبقى له في الأرض دي. تمام. يعني مثلا العربي القرشي اللي ما أسلمش، العربي القرشي اللي ما أسلمش ده لا يساوي في حقوقه الهندي. خلاص تمام. طيب فخلافة النبي صلى الله عليه وسلم هي خلافة، نحن زي ما قلنا كده العلماء عرفوا الخلافة بأنها خلافة النبي في الحراسة الدين وسياسة الدنيا به. فمن مهمات الخليفة حراسة الدين. طيب الخروج عن الدين يساوي في وجهة النظر المعاصرة الخروج عن الدولة، عن الدولة. تمام خلاص. طيب آية لا إكراه في الدين، هذه الآية هي لمن لم يكن قد أسلم. الغير المسلم ممنوع أن حد يكرهه علشان يدخل الإسلام، لكن الذي أسلم هذا لا يجوز له أن يرتد. الردة هذه جريمة وعقوبتها القتل. الردة في المطلق، الردة في المطلق. لكن أنا سمعت الأستاذ عبد الله رشدي بيقول أنه واحد ارتد، كان بيكلم حد في مناظرة يعني، فبيقول له واحد ارتد وكتم ارتداده في نفسه. خلاص يا معلم خليك انت مع نفسك. لا غير صحيح. لا هو بيقول كده، انا ما اعرفش، ما انا بقول لك، لكن ارتد وعايز يحارب الاسلام لا. ما دي محاولات المعاصرين، المحاولات المعاصرين المهزومين امام الثقافه المعاصره لتجميل شكل الاسلام. اي بس خليك معايا يا استاذ محمد، انا اقبل كلام عبد الله رشدي. ليه بقى؟ لانه ببساطه شديده جدا، ماذا ستستفيد مني لو انت اجبرتني على اعتناق الدين الاسلامي؟ يعني مثلا زي ما كانت بتعمل السعوديه، كويس، قفل البنزينه في الصلاه، قفل السوبر ماركت في الصلاه، الدنيا اتشلت عشان الصلاه، الناس تقف بقى تخش ورا البنزينه يشربوا سجاير ويستنوا لما الصلاه تخلص. يعني انت مش هتستفيد مني غير مسلم شكلا. بعيد بس عن المثال اللي انت ضربته، عشان يعني علشان في تفاصيل. انا بتكلم على انك انت هتجبرني يعني انا افضل مسلم ما ارتدش، خلاص خد مني اسلام شكل. كويس كويس. كل نظام في الدنيا له اكراهاته للناس التي يحكمها الذين يحكمهم. ماليش علاقه. ما انت برضو ما تجيبنيش النظم اللي انت مسميها مهزومه. لا مش بتكلم، انا بقول كل النظم في الدنيا، يعني حتى امريكا المعاصره، يعني حتى الدول المنتصره، وحتى انت انتقائي. ماشي، ما هو انت بتجيب لي من الحضاره اللي انت مسميها انها نتاج حضاره جديده واحنا مهزومين وبتاع. ودلوقتي برضو لما اجي اكلمك على، انا بتكلم على فكره الاسلاميه. انا عايز اقرب الصوره. يعني مثلا دلوقتي بريطانيا فيها ملكه، غير قانوني ان ناس تعمل تشكيله احزاب علشان تقول احنا ضد الملكيه وعايزين جمهوريه، او غير قانوني. ماشي. غير قانوني ان حد في امريكا يقول احنا عايزين ملكيه، او تمام. حد يقول احنا عايزين عنصريه. بس في حد كل نظام له انحيازاته، له آراءه، تمام، التي يمثلها الدستور والتي يكره عليها الذين يقيمون بينه تحته. خلاص. انا بقول كده، انت لما بتيجي تتكلم عن النظام الاسلامي، احد هذه يعني القرارات او الانحياز او القوانين هو انه المسلم لا يجوز له ان يرتد. طيب افرض هو عايز يرتد فكريا، خلاص يغادر دولة الاسلام هذه اللي هو عايز يرتد ويسيبها، تمام. ما يقعدش على الارض، يعني ما يقعدش في هذه تحت حكم الاسلام. وده طبيعي يعني. وعلشان كده مثلا في صلح الحديبية قال، لما قالوا وان من جاءنا من محمد فانه لا يطلبه، لكن الذي اتانا من محمد فانه يرده الا باذن وليه. لانه لا يتصور ان حد ارتد عن الاسلام ويقيم بين المسلمين. ليه لا يتصور؟ لانه هذا الذي ارتد ويقيم بين المسلمين، الاصل في المجتمع الاسلامي انه بيصلي، فهو سيحاسب على الصلاه، ستؤخذ منه الزكاه، سيحاسب على صيام رمضان. يعني هل هيفطر جهرة في نهار رمضان؟ يعني السلوك الاجتماعي، يعني رايح سن الرأي عبد الله رشدي برضه، اللي هو فكرة ايه، انك بتجاهر وانك عايز تحارب الاسلام بانك ما تفطر في وسط الناس في رمضان، الناس بتصلي وانت تقف يعني هي نفس الفكرة، فكرة انك انت عايز ترتد. انا عايز اقول في حالك، انا عايز اقول ما هو في حالك دي مش متصورة من واحد، يعني هيبقى واحد مرتد بيصلي تمثيل وبيزكي تمثيل وبيصوم تمثيل؟ ما انا بقول مش متصور. اذا كان كده خلاص، ما هو ما حدش هيعرفه. لكن انت استفدت ايه بقى؟ مش مهم حد يعرفه. انا مش مهم ان انا استفيد، هو في يعني انت عندك واحد دلوقتي منافق، يعني النظام الاسلامي ثم انت بتقول لي دلوقتي برضو بتقول لي ما حدش من وقتها اعترض على فكره على قتل او لم تطرح هذه الفكره. يعني في مجادلات. طب ما هو الخلاف مع سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر، ده مش خلاف على الرده، ده خلاف على مانع الزكاه. هو بيقول له، ايوه، بيقول له الجماعه دول لم يرتدوا وانما منعوا الزكاه. طيب انت تقاتلهم على منع الزكاه؟ فسيدنا ابو بكر وضح له ان من مقتضيات شهاده ان لا اله الا الله الزكاه، وانها حق الله في المال. كويس. وعلشان كده يعني طرح السؤال، قصدي اقول ايوه، بس طرح، مش طرح ان احنا ليه ما بنقاتلش المرتدين. لا بكلم على بتوع الزكاه، بس السؤال نفسه طرح. بس لحظه دلوقتي، انا لما بقول رده بتذهب اذهاننا كلها الى الذين تركوا الدين. خلاص. جدال سيدنا عمر ما كانش اصلا متعلق باللي تركوا الدين، ده جدال سيدنا عمر متعلق باللي منعوا الزكاه، وده دليل اصلا من ادله ان المرتد يقاتل. لان سيدنا عمر كان اللي منع الزكاه. أيوة. دلوقتي الخلاف بينهم فين؟ اللي منع الزكاه ده يعتبر مرتد ولا ما يعتبرش؟ انا قلت في الحلقه اللي فاتت ان في خلاف بسيط بين العلماء فيها، لكن في النهايه سواء اللي شايف انه مسلم او مش مسلم، تاول او ما تاولش، هو بيقاتل لكي يؤدي هذه الزكاه. وعلشان كده سيدنا عمر كان ممن واجهوا هؤلاء المرتدين، خرج بنفسه في هجوم هؤلاء على المدينة. وكان من المشرفين، طبعا كان الوزير الأول سيدنا أبو بكر، كان المشرفين على هذه طيب الحروب. وصلنا لبني حنيفة، لكن ما تكلمناش عن ناس اسمهم بني ذي التاج اللي في عمان. اللقيط بن ذي التاج، اللقيط اللي هو مالك بن ذي التاج، اللي هو اللقيط بن مالك الأزدي. الراجل ده كان في عمان، واحنا قلنا المرة اللي فاتت ان الجيش الذي ذهب الى عمان هو اللي كمل كده، فضل اللي كمل جيش واحد. ايوه جيش عكرمة. أيوة. بعد ما لم ينجح امام بني حنيفة، سيدنا ابو بكر وداه الى عمان، ثم لحق. ثم طبعا الراجل ده يعني عمان قبل ان يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد دخلت في الاسلام، وكان سيدهم رجل اسمه جيفر. فلما حصلت هذه الردة حصل هذا الانقسام، فجيفر ومن ثبت على إسلامه ظلوا مسلمين. والراجل هو ذي التاج اللقيط بن مالك الأزدي، هذا هو الذي ارتد ومعه من ارتدوا من أهل عمان. هؤلاء جاء لهم جيش عكرمة رضي الله عنه وقاتلهم باستعانة بمن ثبت على الإسلام حتى انتصر عليهم، وقتل هذا المتنبئ الذي هو ذي التاج، وعاد أهل عمان مرة أخرى للإسلام. ثم هذين الجيشين، جيش عكرمة وبعدين أصلا أرسل كمان جيش آخر بقيادة سيدنا عرفجة النهرثمة إلى دبا، هذين الجيشين انضم فيما بعد إلى الجيوش التي قاتلت في اليمن. إحنا كان عندنا ثلاث جيوش أصلا في اليمن، جيش بقيادة سويد بن مقرن، وجيش بقيادة المهاجر بن أبي أمية، وجيش آخر بقيادة حذيفة بن محصن الغلفاني. الجيوش دول جاءوا فالتقوا ب الذين ثبتوا على إسلامهم في اليمن، زائد فيروز اللي احنا قلنا كان من الأبناء، وقضوا على يغوث اللي هو قيس بن عبد يغوث اللي هو قيس المكشوح، وصاحبه عمرو بن معد يكرب الزبيدي، وأسر وأرسل إلى أبي بكر الصديق، وهناك أعلن توبتهما وعفى أبو بكر عنهما. طيب أنا سؤالي بقى عشان نختم الملف ده، قادة الفتنة أو قادة الردة قتلوا تقريبا كلهم؟ لا، أغلبهم أسر وتاب وعاد إلى الإسلام، وفيهم من جاهد في عهد سيدنا عمر بن الخطاب وكان من الفتح. زي مين يعني؟ اديني مثال. طليحة الأسدي نفسه تاب وحسن الإسلام وبعد كده وأصبح محارب. نعم، عيينة بن حصن الفزاري اللي هو كان حليف طليحة الأسدي أيضا تاب. عمرو بن معد يكرب الزبيدي وقيس بن عبد يغوص كلاهما تاب، وعمرو بن معد يكرب الزبيدي موجود بعد كده في فتوح فارس، وسجاح اختفت. لكن قتل بس مسيلمة مثلا ومالك بن وذي التاج ومالك بن نوير، ثلاثة دول أشهر الثلاثة الذين قتلوا. نعم. سؤالي بقى عن أتباعهم، لأن دول ما كانواش بيقتلوا لوحدهم، كان ليهم أتباع. أتباعهم دول دخلوا في حروب دروس، بعضهم استسلم بعضهم قتل، لكن أغلبهم عاد إلى الإسلام مرة أخرى. أغلب أتباع دول عادوا. نعم، إلى الإسلام. عاد إلى الإسلام مرة أخرى. نعم. ولم نسمع لهم مثلا لا لا حركة انفصالية فيما لا بعد. كان وإنما كان أبو بكر رضي الله عنه لا يرضى بأن يجاهد في الفتوح من كان من أهل الردة. طب فلما حسن إسلامهم فيما بعد استعملهم عمر رضي الله عنه في الفتوح وأذن لهم بالجهاد. ده في عهد سيدنا عمر. في عهد سيدنا عمر. طب أنا عندي سؤال يا أستاذ محمد، في كتب كثيرة جدا بتتكلم على بناء الكعبة، يعني كان هناك صراع دائر طوال هذه تاريخ من أيام بعد سيدنا إبراهيم أو بعد كده، يعني ما بين الفرس والروم على هذه المنطقة. نعم. مرة الفرس تدخل، مرة الروم، بقى حتى كمان بعد ما الروم بقوا مسيحيين يعني، ولم يستطع لا الفرس ولا الروم الاستقرار بشكل كامل في هذه المنطقة لسبب أنا لا أدري، يعني ما أعرفش ليه. السؤال كيف يعني استطاع العرب أو المسلمين العرب أنهم يعني ينجحوا فيما فشل فيه صحيح الفرس والروم؟ هو طبعا تعددت التفسيرات هو ليه الفرس والروم ما نجحوش في إخضاع العرب. فبعضهم يعني أشهر التفسيرات إن هذه الأرض أصلا ما كانتش أرض مغرية، يعني أرض كلها صحراء وجدباء، ما فيهاش يعني أنهار ومياه، وبعدين الناس اللي فيها عرب ومقاتلين وفيهم كتير من البدو، فالاحتلالها مكلف بدون عوائد. ثم انشغال القوتين أيضا بالصراع مع بعضهما، و رضيت أو قنعت كل قوة منهم بالهيمنة على القبائل العربية المتاخمة لها زي المناذرة وزي الغساسنة. طيب كيف نجح النبي صلى الله عليه وسلم في أن هو يعمل من هذا الشتات العربي أمة واحدة قوية بهذه القوة؟ هذه من اللقطات التي يتوقف عندها التاريخ، واللي حتى المستشرقين والمؤرخين الغربيين بيندهشوا جدا من هذه القدرة وإزاي حصلت. بس أنا أتوقف معك يعني معلش يعني هو اسمه إيه ده اللي كان هيهد الكعبة؟ إبراهة؟ إبراهة الحبشي، والتاني اللي إبراهة الأبشرم، والتاني القائد اللي معاه اللي هو قتلوا بعض في إحدى المبارزات اللي كان جاي معاه. أقصد أقول كان في صراع في اليمن فعلا، يعني الفرس مرة يعني ما كانتش مكلف ولا حاجة. اليمن أرض خصبة طبعا. طيب اليمن أرض خصبة دائما. لا اليمن كانت من مناطق الصراع، أنا بتكلم على أنا بتكلم على اليمن. اليمن كان في صراع جامد وحروب شرسة بين الفرس والروم. اليمن من مناطق الصراع التي تناوشها الفرس وتناوشها الروم، الروم التابعين للأحباش، فهي كانت تابعة لملك الحبشة أحيانا لما كانوا يسيطروا عليها، وكان يأتي الفرس ويسيطروا عليها أيضا، وحصل هذا. وإحنا قلنا إنه قبيلة يعني فترة البعثة، قبيلة البعثة كان سيف بن ذيازن البطل اليمني المشهور استعان بالفرس لطرد الأحباش. فمن هنا نشأت، يعني لما مات سيف بن ذيازن صار الأمير الفارسي اللي هو أمير الجيش الفارسي الذي استعان به هو أمير صنعاء. أي. وهؤلاء الذين تزوجوا من اليمنيات وكان أبناؤهم الأبناء. يعني كيف بقى استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن ينجح فيما فشل فيه الفرس والروم في اليمن؟ يعني دعك من الجزيرة العربية والربع الخراب والحاجات دي، أنا أتحدث عن اليمن مثلا. ابن خلدون كان تفسيره أنه العرب قوم لا يصلحهم إلا الدين، وأنه يعني هذه المنطقة مآلات تفسيره ولوازم كلامه، يعني أن هذه المنطقة هؤلاء العرب لا يجتمعون إلا على دين، لأنهم إذا تفرقوا أو إذا ذهب وازع الدين تفرقوا إلى العصبيات، لكن حيث جاء الدين هذا هو الأمر الذي يجمعهم. فساعتها هنلاقي أنه لولا أن في ناس ثبتت على إسلامها، ولولا انتصار الجيوش الإسلامية فيما بعد ما كانش ممكن الإسلام يستقر في اليمن. اليمن تحديدا لها تاريخ، حتى اليوم اليمن مشكلة. اليمن لها تاريخ منفصل كده، تحس ان هو عن تاريخ العالم الإسلامي. يعني انت تبص لتاريخ العالم الإسلامي تلاقي دولة أموية ودولة عباسية ومش عارف ايه، تبص على اليمن تحس فيها دول كده مختلفة كده، ما الدولة الرسولية والطاهرية والصليحية والزيادية، لانه الطبيعة الجغرافية لبلاد اليمن خلت هذا الجزء يعني قادر على الحفاظ على نوع من الاستقلال. غزو دايما شيء مكلف جدا، مغبرة. غزو شيء مكلف والاستقرار فيه شيء مكلف، فعلشان كده كان الذين يستطيعون الاستقرار في اليمن هم يعني عايز اقول ايه، يعني كان تاريخ اليمن ومسار الحوادث فيه مش مرتبط قوي بمسار الحوادث في العالم الاسلامي. نعم، في بقية العالم الاسلامي. نعم، غريب. حتى مرة سئل الملك فيصل، كان ولي عهد ورئيس وزارة في فترة الستينات لما كان بيحارب في اليمن هو عبد الناصر، يعني سؤال واضح جدا، انت واقف دلوقتي عند نجران تقريبا وتستطيع انك تغزو اليمن، فقيل الرأي ده ان يعني غلطان او يعني مجنون اللي يدخل البلد دي، لكن انت تحبسها زي ما هي كده، لكن تدخلها بجيوش جرارة وكده، ده كان رأي الملك فيصل وقتها. إنما يبدو أن محمد بن سلمان يعني، طيب ما هو الآن يذوق وبال أمره، يعني هو دلوقتي بقى له كم سنة من 2015 النهاردة 2019، عاصفة الحاجات يعني كملنا 4 سنين وعدينا، ومع ذلك لا يستطيع أن إذا نجح الرسول صلى الله عليه وسلم في استقرار اليمن بفعل أو بعامل الدين. نعم. وأنا متصور أنه عامل الدين ده يعني طبعا دي بقى يعني أمر سياسي، وأنا برضو مش عايز أتطرق ليه لأن أنا ما عنديش تفاصيل كاملة عنه. هي مسألة أنه حتى دول الخليج، يعني مجلس التعاون الخليجي مستبعد اليمن منه، يعني مجلس التعاون الخليجي هم عملوا كده مجلس تعاون اللي هم 6 دول ما فيش فيهم اليمن. وهتلاقي أن دول الخليج لها وضع اقتصادي ونوع من الرخاء مختلف تماما عن وضع اليمن، مع انه اليمن من اغنى التجار، بيقولوا من تجار اغنياء جدا. لا، لكن عموم الشعب، يعني عايز اقول لك برضو هذا الانعزال الجغرافي ليه مزايا وليه عيوب. من المزايا طبعا مساله الاستقلال، من العيوب هي فكره انه الذي كان يقبض على السلطه في اليمن ويستطيع انه هو يحكمها كان يستطيع انه يعزلها عن العالم، ودي فتره الائمه، يعني فتره الائمه حميد الدين وكده، كان اليمن تحس أنه منعزل تماما عن ولا تزال أثارها باقية إلى الآن. يعني انا فاكر كنت قريت رحلات واحد كده كان بيتكلم عن اليمن ايام الاربعينات والثلاثينات من القرن ده اللي فات ومع ذلك بيقول انه مثلا انت تحس ان العالم العربي ده متخلف 200 سنه متخلف 300 سنه وفي بلاد متخلفه 400 سنه اما اليمن فتشعر انها لم تغادر العصور الوسطى. انا الحقيقه لم اتشرف بزياره اليمن ولا أنا. لكن انا اسمع من اخواننا اللي زاروها يعني انه فاكر احد العلماء كنت في لقاء معاه يعني فقال انت تبص في اليمن تحس البلد ما فيهاش فلوس تدخل قصر علي عبد الله صالح تعرف الفلوس راحت فين عشان طيب لكن استطاع انه سيدنا ابو بكر رضي الله عنه انه بعد حروب الرده انه يوحد العرب كلهم على الدين الاسلامي نعم وعلى دوله واحده نعم صحيح وانا عايز اقول الدين الاسلامي ودوله واحده الاثنين دول هم واحد في الاسلام انا فاهم نعم الاسلام دين ودوله مع بعض بس انا مش فاهم ازاي دي بقى برضو من المعجزات التاريخيه ما مش فاهم ازاي يعني مش فاهم ازاي يعني سيدنا ابو بكر ازاي استلم المدينه وهي مهدده بالاجتياح وفي اول ايامها هاجمتها قبائل اسد وطيء وغفار وغطفان فهذا في اول ايامها يعني هو استلم الدوله والعاصمه مهدده بالاجتياح وتركها وهي قوة عظمى عالمية بتنافس فارس والروم وبتفتح فارس والروم وكل ده في سنتين بس عارف يعمل ده ازاي يعني طبعا قوة سيدنا أبو بكر وذكاؤه وشدة إيمانه وكثرة الرجال الصالحين الأقوياء الذين استعان بهم يعني انت لما تبص في يعني وزيره الأول عمر بن الخطاب مثلا رجاله أبو عبيدة بن الجراح علي بن أبي طالب سعد بن أبي وقاص صفوة الناس يعني هؤلاء هم الأعمدة الأئمة الذين بني عليهم الإسلام يعني السابقون الأولون كانوا رجال سيدنا أبو بكر قائد جيشه خالد بن الوليد رضي الله عنه أحد عبقريات التاريخ الحربية لا أنا كمان يعني يمكن ده أنت شايفه من المعارك الحربية على فكرة حتى من الشهداء في معركة اليمامة زيد بن الخطاب سيدنا زيد بن الخطاب رضي الله عنه وسيدنا زيد هو الذي قتل الرجال بن عنفوة اللي احنا كنا تكلمنا عنه أيوة. وكان سيدنا عمر إذا سئل عنه يقول سبقني إلى الحسنيين الإسلام والشهادة. والشهادة لكن مش بس هو لكن من ضمن أضرار حروب الردة استشهار كثير من حفظة القرآن الكريم والصحابة صحيح طبعا من أهم آثار حروب الردة أن عدد الحفاظ الذين قتلوا في ذلك الوقت كان 52 أو 53 حافظ من حفظة القرآن ومنهم سالم مولى حذيفة رضي الله عنه وسالم مولى أبي حذيفة أبو حذيفة ده أخو هند بنت عتبة يعني إن هو أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة الاثنين دول عاشا متآخيين وماتا متآخيين لأن هما الاثنين كانوا من السابقين إلى الإسلام وسالم كان أبو حذيفة أعلن قبل نزول عدم أعلن في مكة أنه ولده يرثه ويرث منه فلما جاء الإسلام بإبطال التبني عرف بأنه سالم مولى أبي حذيفة رضي الله سالم منهم مثلا مات في ذلك الوقت فهذا كان ما دعا الصحابة إن هم يفكروا في جمع القرآن الكريم القرآن طبعا حفظ في الصدور لا وفي خطوة قبل دي أنا عرفها إنه سيدنا عمر منع الحفاظ إنهم يتحركوا في البلاد لا ده هذا فيما بعد هذا في عهد عمر رضي الله عنه لكن في عهد أبي بكر لما يعني استحر القتل في القراء بعبارة المؤرخين يعني لما القتل كثر في القراء قالوا إنه لابد من أن يعني نجمع القرآن فسيدنا أبو بكر قال أفعل شيئا لم يفعله رسول الله فسيدنا عمر قال إنه لخير وبعدين جرت مشاورات بين الصحابة وقالوا نعم إنه لخير وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمعه لأن النبي يتوقع دائما أن يوحى إليه أما وقد انقطع الوحي من السماء واكتمل القرآن فينبغي أن يجمع وهنا بدأت عملية جمع القرآن يعني بالنظام الدقيق الذي حفظ لنا هذا الكتاب لكن قبل ما نخلص الحلقة دي مستغرب أنا من سيدنا أبو بكر يعني سيدنا أبو بكر يقاتل مانع الزكاة وسيدنا عمر يراجعه نعم في جمع القرآن يعني العكس تقريبا أي صحيح يعني التركيبة العقلية لهذا الشخص مدهشة جدا يعني في والله لو منعوني عقال بعير طيب وبعدين يجي في القرآن الكريم يقول أعمل حاجة ما عملهاش الرسول هو ربنا يفك أسر الشيخ حازم أبو إسماعيل كان أحد الحاجات اللي قالها قال سيدنا أبو بكر رجل خلص للإسلام يعني هو تحس ان سيدنا ابو بكر متحرك مع الاسلام، يعني حتى لما هو بيقول افعل شيئا لم يفعله رسول الله ده دليل على شده الاتباع. انا اعمل حاجه ما عملهاش النبي، شوف واخد بالك من الاتباع ازاي. فلما يعني لما اقتنع انه هذا في مصلحه الاسلام والمسلمين فعله. يعني هو هنا الايه، هنا لا ما هو هنا في حروب منع الزكاه، ما هو هو رفض راي عمر لانه فين، لانه في نص، ما احنا بنقول الاتباع اهو، الاتباع انا سانفذ بعث اسامه ولو تخطفتني السباع، ده احل لواء عقده رسول الله، مش ممكن. وبعدين واحد جاي يقول له طيب خلاص بلاش اسامه يعني خلي حد من المهاجرين، قال ثكلتك امك يا ابن الخطاب، أمره رسول الله وتريدوني أن أعزله. يبقى الأمور اللي كان فيها نصوص هو مش وراه، يعني مثلا يقول له اعزل خالد، خالد في سيفه رهق، قال له أشيم سيفا سله رسول الله. يبقى سيدنا أبو بكر كان إيه دايما، يعني دايما حريص جدا إنه حتى لما قالوا له جمع القرآن قال أفعل شيئا لم يفعله رسول الله. لكن هنا تبين بقى بأنه القتلى القراء هيبدأوا يتناقصوا والمسلمين بيبدأوا ينتشروا، ويوشك أن يختلفوا كما اختلف أهل الكتاب. تبقى مش فهنا بقى إيه، بدأ أبو بكر رضي الله عنه في جمع القرآن الكريم. طبعا دي عايزة لها حلقة تانية والوحدها علشان نشوف النظام الذي جمع بها القرآن الكريم. لكن في النهاية تعتبر حروب الردة هي بداية تأسيس، يعني إذا جاز اللفظ، دولة الإسلام. نعم، حروب الردة يعني من أهم المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي، لأنه لو تصورنا أن أبو بكر لم يحارب المرتدين لكان الإسلام ذبل وانزوى وغاض في مكة والمدينة فقط. لأنه على الأقل يعني المرتدين هيرتدوا وكل واحد هياخد نبي، بدل ما هيبقى عندنا أصنام هيبقى عندنا أنبياء. ثم من أرادوا أن يعني يتخلوا عن الزكاة، ومن أرادوا أن يتخلوا عن الصلاة، ومن أرادوا أن يتخلوا عن الصيام، كل ده هيبقى إيه، باب مفتوح. فالحقيقة أن سيدنا أبو بكر وشعاره أينقص الدين وأنا حي، هو ده الشعار الذي حافظ على الإسلام كما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسألة حروب الردة هذه من إجماعات الصحابة، وهذه أقوى الإجماعات. الجماعة الفقهاء والأصوليين يعني إيه مصادر التشريع؟ مصادر التشريع القرآن والسنة والإجماع. وأقوى الإجماع هو إجماع كان بعد خلاف، يعني يعني كان حصل خلاف وبعدين إيه اتفقنا كلنا على الرأي. وقد كان هذا هو حرب المرتدين، أنه كان من إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. أستاذ محمد الهامي، يعني في الـ في الـ في الحلقة الجاية إن شاء الله إذا كان لنا عمر يعني هنتكلم عن الخطوة القادمة في سياسة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في الدولة الإسلامية إن شاء الله. أنت عندك حاجة تانية؟ يعني إحنا بحس إن إحنا ماشيين في سلسلة المعارك الفاصلة، فالخطوة القادمة أو المعركة القادمة هي هتبقى معركة القادسية، هتبقى في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه كمعركة رئيسية في فتوح الجبهة الفارسية. بشكر حضرتك جدا استاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه، شرفتنا، بشكرك جدا. الله يكرمك يا محمد. على كل حال لازلت انا مندهش جدا من سيدنا ابو بكر بصراحه، وانا كنت قلت من كام حلقه ان انا هذا الرجل مدهش الى حد يعني يعني لم يدهشني حد لا في الفلاسفه ولا في المفكرين كما يعني يدهشني سيدنا ابو بكر، وحتى سيدنا عمر نفسه لا يدهشني كما يدهشني سيدنا ابو بكر. سيدنا عمر عبقريه، لكنه سيدنا أبو بكر رجل في لحظة من الزمن كان بيده لواء الإسلام، كان يستطيع أن يغير هذا الإسلام، كان يستطيع الحقيقة أنه يدمر الإسلام ده، كان يعني وكأن الله أعز الإسلام بسيدنا أبو بكر في فترة من الفترات عشان يبقى هذا الدين. مدهش. على كل حال الحلقة خلصت، إلى أن أراكم إن شاء الله غدا وحلقة جديدة. تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.